نعيش الآن مع هذه التلاوة العطرة لما تيسر من آيات الله البينة من سورتي الزمر وغافر للقارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الله أكبر. Thank you. Yeah. الذين يحملون العرش ومن حوله No. كفرتم وإن هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا وإياكم إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورتي الزمر وغافر. تلاها علينا القارئ شيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وهي من التسجيلات النادرة سجلت من مدينة أسيوط في السبعينيات.